القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ختام لقاءاتنا مع هذه المختارات من شعر الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي على مدار حلقات هذا الأسبوع، تلك التي قدمناها في مناسبة تكريمه في ملتقى القاهرة الدولي الثاني للشعر وفوزه بجائزة الملتقى تقديرا لريادته ودوره في حركة الشعر الجديد، نستهل حلقة الليلة بقصيدته عينان، وفيها يقول: صمتا وأشرقا بلحظة اللقاء، أيتها العينان يا نبعي صفاء، يا خمرة الروح ويا ظل الجسد، صمتا وأشرقا بلحظة اللقاء، يا معبدان للهوى منوران في الفضاء، يأتيهما الإنسان طائرا مغيب الرشد، يقيم في رؤياهما إلى الأبد، عينان دفء وخضر، عينان شمس وقمر، تحار فيهما ترى هل تحرقان، أم يا ترى ترطبان، لأن زرقة اللهيب فيهما وزرقة البنفسج النضر، تحار فيهما ترى هل توقظان، أم يا ترى تخدران، لأن إشراق النهار فيهما وفيهما إشراقة السحر، يا طائران هاجرا معا معا، وفي المساء عند بابي هجعا ورجعا أغنية قديمة وصورا لي موضعا، خذح سوى ملأت كفي أدمعا ونقرا فردت قلبي قطعا، يا طائران هاجرا معا معا. وفي قصيدة ثانية عنوانها الجسد، يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي: سماء شباكي غير مقمرة، والجسد الجميل نام، وثم ضوء شاحب يغسل جو الحجرة، يشع من أشيائها المنتثرة حتى لا تبدو قطعا من الغمام على سماء عكرة، والنسمات ابتدأت تمسح عري الشجرة والجسد الجميل نام. تهدجت أنفاسه تحت يدي صاعدة منحدرة وانبسطت أعضاؤه لينة منكسرة وبانت العظام. لا يا حبيبة انهضي، لا تتركينا وحدنا، أنا وعريك الطفولي الوديع. ضعي مساحيقك وارتدي ثياب أول الليل وعودي نمرة وأنهكيني أنهكيني بالشجار والخصام حتى أنام. وفي مقطوعة قصيرة نختتم بها هذه المختارات عنوانها تقاطعات. يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي: وتكون أمسية مطر كخيط الغزل يقطعني وأقطعه، وشوارع تنصب في جسدي وأعبرها، ويكون ضوء يلعب البلل الثقيل به يفرقه ويجمعه، ويكون نهر يقتفي أثري، وريح مثقل بالغيم والأصداء يدفعني وأدفعه، ويكون أني حين ألقاه أضيعه. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.